كلمة بعث الله عز وجل بها جميع رسله وأنزل بها جميع كتبه وكلف بها عباده وجعلها آية الدخول في الإسلام وأثقل شيء في الميزان وخير الذكر والدعاء ومفتاح الجنة، سبب التثبيت في القبر، سبب النجاة من النار، وسبب الخلود في الجنة. لا إله إلا الله تقولها عن علم بمعناها أن لا معبود بحق إلا الله، وعمل بمقتضاها أن لا تعبد إلا الله، وتعتقد أن لا معبود حق إلا الله، وبراءة مما يضادها وينافيها، ما ينقص كمالها الواجب يضاده وينافيها الشرك والكفر والنفاق الاعتياد قاتل، ما ينقص كمالها الواجب الفسق والمعاصي. هذه الكلمة تقولها في الدقيقة بعدد ثوانيها، كم ثواني الدقيقة؟ 60 على الأقل. ماذا لو ابتلمت فراغك بهذا؟ كم تقول المرة؟ مثال هذا، تقول هذه الكلمة ليقول نفسه في خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إنه لا شريك له، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن أثقل ما يوضع في الميزان، وأنها ذكر ودعاء إلى غير ذلك.